وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 16 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به دروسنا حول مسائل في العقيدة ترتبط بقضايا الإيمان والكفر. وآخر القضايا التي تناولناها بفضل الله تعالى كانت هذه القضية التي لها أهميتها، إنها قضية العذر بالجهل من عدمه. وقد عرفنا أن أناسا على الساحة من أهل التكفير أو من نحوهم أو من غيرهم يميلون إلى عدم العذر بالجهل، ويرون الحكم بالكفر على المعين كما جاء في النص. ومثل هذا الميل على الميل له رد فعل خطير، ومعناه أنه خطير، ومعناه أنه لن يبقى على ظهر البسيطة مسلم، لأن الناس جميعا يجهلون حتى العلماء، وحتى جهابذة العلماء يجهلون. وإذا كان لا عصمة لأحد بعد الأنبياء وقد ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا أفضل جيل وأعظم رعيل جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا أفضل جيل وأعظم رعيل ألا وهو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناهم وقد وقع منهم الجهل، ولو ما يعذر الناس بجهلهم، فعلى مذهب أهل التكفير أعني ممن لا يعذرون بالجهل يبقى تعميم الكفر على الناس وتوزيعه جزافا بلا تثبت ولا بينة. ولما التثبت والبينة؟ ويستوي في هذا الحكم بالكفر على العموم وعلى التعيين، وحيث لا عذر بالجهل إذن فلا داعي لتثبت ولا مجال لبينة. وكل هذا يتضاد ويتعارض تمام التعارض مع نصوص هذا الدين السمح وشريعته السمحاء، ومع هدي القرآن وهدي النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فذكرنا بفضل الله تعالى على الأقل من وجهة نظرنا، ذكرنا ما لا يدع مجالا للشك في أنه لا بد من العذر بالجهل، وقد بسطنا الأدلة من القرآن والسنة وواقع الخلفاء الراشدين وكلام الأئمة ونظرة إلى واقع المسلمين، حيث الشبهات المطروحة في الكتب وعلى ألسنة أدعياء العلم مما يجعلنا نعذر الناس بالجهل ونحبب العذر لأنفسنا ولغيرنا، كما أن العذر حبيب إلى ربنا سبحانه وتعالى، فلا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أو من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فإذا كان الله جل وعلا يحب العذر لعباده، فلما نبغضه نحن ونحن الذين يجب أن نتحبب إلى الله عز وجل بما يحبه الله؟ أما وإنه تبقى في الأذهان شبهات، منها ما له صلة بالموضوع. من حضر معنا، أو أقصد من لم يحضر معنا كل الدروس، تجد له شبهات تأتي في أسئلته تحتاج أن نعيد له ما شرحناه، وإما أنه يسألك سؤالا لا يرتبط بالموضوع أصلا، كمن يقول لك يا شيخ أنت تعذر الناس بالجهل، فهل نعذر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ من هذه وتلك؟ تلك قضية أخرى كقضية الحاكمية بيناها وفردنا أدلتها وذكرنا الراجح فيها بفضل الله تعالى. أو من يقول لك يا شيخ أنت تعذر الناس بالجهل، فهل تعذر اليهود والنصارى؟ مال هذه بتلك أيضا، مال هذه بتلك؟ وقد بينا أنه لا عذر في أصل التوحيد، وأن من يقول إن الله كالإنسان وأن الله تجسم في صورة إنسان وأن الله ليس واحدا وإنما الله ثاني اثنين أو الله ثالث ثلاثة، أو من يقول لله أن لله ولد، أو من يجعل مع الله ند، كل هؤلاء لا عذر لهم بجهل، وإن كانوا يندرجون في طبقة أخرى. هل هم من طبقة أهل الفترة فيكون حكمهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أم أنهم بلغتهم بقايا دعوة نبي أو رسالة رسول، أو أنهم سمعوا يوما ما عن دين يسمى الإسلام وعن نبي يسمى محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيبقى الحكم واضحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به وبما جئت به أو بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلما الخلط إخواني طلاب العلم؟ إما أنه نتيجة تغير، إما أنه نتيجة شيء وقر في الأذهان تريد أن تجعل كلام الشيخ يتفق مع كلامك، وإنما يجب دائما وأبدا أن نصب في مصب الحق وأن ننطلق من منطلق الحق. ومهما كان هناك من يدعو إلى عدم العذر بالجهل وهو محبب إلى قلوبنا، فتبقى هذه المأثورة التي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى لشيخه أبي إسماعيل الهروي يوما، والهروي في تصوفه وابن القيم وقد خرج عنه بعد أن بدت له صفحات شيخه ونصحاته، راح يقول الحق حبيب إلى قلوبنا، الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان يقول أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. فهناك أدب لطلب العلم ولمعرفة الحق. أنا في الحقيقة أحزن ولا أعطي دروسا لعامة، لما أعطي دروسا لطلبة علم هم في طريقهم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، باستثناء مشايخنا الأفاضل وأئمتنا الكرام، أقول ومع ذلك أجد يوم الأحد إذا كان يوم مباراة فأين طلاب العلم الذين يمتلئ بهم مسجد الجلاء ما لم تكن هناك مباراة؟ أما إذا كانت هناك مباراة أنا أنظر قلت سبحان الله ربما كان الدرس متعذرا بعض الشيء فتغيب البعض أو تغيب العوام، لكن ما إن خرجت وسألت اليوم كان في مباراة في مباراة. لهذا السبب المسجد على النحو الذي هو عليه، طلاب علم يحرصون على المباريات ويحرصون على مجالس العلم ولا يريدون أن يعذروا الناس بالجهل، مثل هؤلاء لو لم نعذرهم بجهل ماذا نقول فيهم عباد الله، لو لم نعذرهم بتأويل لم يبقى إلا أن يفضلوا الفيلم والمسلسل على درس العلم، مع أن دروسنا هذه بفضل الله تعالى يعني قل ما تجدها في مساجد أخرى. اخترنا لها هذا المكان واخترنا لها طلاب علم نجباء، على الرغم من أننا نسمع الشكوى من عامة المسلمين يقول الشيخ مالك هندرس والشيخ كذا، لكن آثرنا أن نعلم جيلا من طلاب العلم من أن نعطي وعظا يسمعه العامة وغيرهم وتبقى المسألة مسألة وعظ ودروس، لا، إنما هذه دروس كما استفدنا منها بفضل الله في أول حياتنا فلم ننحرف يمينا ولا يسارا ولم نشطح لا إلى تصوف ولا إلى تكفير ولا إلى إفراط ولا إلى تفريط، فكانت سببا في تعديل المسار على أن نسير على منهج أهل السنة والجماعة بوسطية هذا الدين دون ما نعرف الحق بعد فوات الأوان أو بعد كبر سن أو بعد كذا أو كذا. كانت لهذه الدروس في أوائل حياتنا العلمية المنزلة وكانت لها هذه الأهمية بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا لكان الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله عياذا بك اللهم كان واحدا من أبناء التكفير، يوم ناقش التكفير وعجز عن الرد، يعني نوقش من شباب التكفير في أواخر السبعينات في قضايا كانت سببا في أن أدرس هذا الفكر وأعرف منهج أهل السنة والجماعة وأعرف منهج الخوارج والمعتزلة، فكانت هذه البداية بفضل الله تعالى. إذن هذه الدروس لا ينبغي أن نقلل من شأنها، وإن كنت أنا شخصيا أقل من أن أدرسها يغفر الله لي ولكم. عرضت مع حضراتكم لقضية العذر بالجهل، وبعد بيانها ذكرنا مسألة إقامة الحجة ومن يقيم الحجة وكيفية إقامة الحجة، ذكرنا هذه الأمور كما ذكرنا في الدرس السابق حكم كفر المعين وحكم لعنه، وذكرنا أيضا في المسألة بقية الكلام في قضية العذر بالجهل لفضل الله تعالى. الشاهد أننا عند كلامنا عن إقامة الحجة قلنا جملتين، أن إقامة الحجة ينبغي فيها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط قلنا بنصب الأدلة ورد الشبهات، انتفاء الموانع برفع الأعذار عن الشخص قبل الحكم عليه بكفر أو رجل. ما هي الموانع أو الأعذار؟ الخطأ والنسيان والإكراه والتأويل والجنون والجهل، ومن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ بهذه، هذه ثمانية. إن كان بعض هذه الأعذار يمكن أن يكون أقل من ذلك، بمعنى ونحن نقول من نشأ ببادية نجد تقاربا بينه وبين قولنا من كان حديث عهد الإسلام، يعني في بينهما عموم وخصوص، لكن واحد قد لا يكون حديث عهد الإسلام ومضى عليه دهر وهو ببادية. إذن لذا قلنا ومن نشأ ببادية، وفرقنا بينه وبين من كان حديث عهد الإسلام. ومن الأعذار الخطأ، وفي نفس الوقت قلنا التأويل أيضا بينهما عموم وخصوص. هناك المخطئ معذور بخطئه دون ما يكون هناك صلة بين الخطأ والخطأ في التأويل، وهناك خطأ في التأويل. لما كان أصحاب فكر عدم العذر بالجهل لا يرون إقامة الحجة على الناس، لذا لم يبق هناك مجال لأن ينظر في شأن قائل القول أو فاعل الفعل، أهو يقصد أم متأول. ونحن كنا لابد أن ندرك جاهل أم عالم، مخطئ أم أنه قاصد، أو مخطئ أم عامل، متأول أم قاصد، متذكر أم ناسي، أو قل ناسي أم متذكر، ومكرم أم مختار، يعلم أم أنه يجهل بسبب أنه حديث عهد بالإسلام أو أنه نشأ ببادية، عاقل أم مجنون، مجنون على الديمومة أم أنه يسرع ويفيق. نحن نراعي هذا عند الحكم على الأشخاص الذين لا يرون العذر بالجهل ولا يرون إقامة الحجة على الشخص، لا يرون العذر بالخطأ في التأويل. هذه القضية قلنا أنهم لا يعذرون بالجهل ولا يعذرون بالتأويل أو بالخطأ في التأويل، ولا يعذرون بالإكراه، وهذه أعجب من سابقتيها. الكلام عن العذر بالخطأ في التأويل من عدمه واضح من خلال هذا التمهيد لقضية العذر بالخطأ في التأويل من عدمه، أن قوما لا يقيمون الحجة على الخلق لأنهم لا يعذرون بالجهل، أنهم لا يعذرون من تأول فأخطأ التأويل، لأن الناس عندنا إما جاهل فله باب هو باب العذر بالجهل، وإما عالم فراح يفتي في مسألة فأفتى فيها بغير حكم الله وهو عالم. واحد من الشباب يقول لي يعني عم الشيخ هو ده راجل عالم، عاوز الثاني كمان تعذره بالجهل، أفتى بحل حرام وبحرمة حلال كمن أفتى بحل الخمر يوما وبحرمة اللحم المزكى في نفس التوقيت، فأحل حراما وحرم حلالا وهو يعلم. طبعا الشباب في دفع الشباب لا. أظن لما يكون ذا شيخ كبير لابس عمة كبيرة وإمام شيخ مطمطة هتعذره بالجهل، لا، ما لم يندرج في باب العذر بالجهل فهو مندرج في باب الخطأ بالتأويل، العذر بخطئه في تأويل، لكنه أحل حراما كأن أحل الربا مثلا. ننظر أهو قاصد أم متأول، إن كان قاصدا فبعد إقامة الحجة عليه علم حكمه، وإن كان متأولا فإما أن يوجد الجمع من العلماء يردون على خطئه في تأويل وضلاله في فتيات، والرد على ما ذهب إليه من أدلة أو شبهات قد تكون من جنس الشبهات أو من جنس التغرير في الكلام، كمن راح يأخذ فتوى عن طريق السؤال، سؤال للناس اللي أصحاب البنوك انتوا بتعملوا ايه، احنا بنعمل كذا بنعمل خير وكذا، على طريقة مشرك مكة او على طريقة مشركي مكة يسألون كعب ابن الأشرف ديننا خير ام دين محمد، يقول لهم قولوا لي احكوا لي دينكم ده، نحن نكرم الأضياف ونحن عندنا كذا وعندنا كذا، ودين محمد قطع الأرحام وخرب الدنيا وعمت إرهاب، لا إذا ما دامت المسألة كده يبقى دينكم خير من دين محمد. فواحد عاوز يعرف يعني إيه اللي بيحصل في البورصات مثلا، إيه اللي بيحصل في البنوك، لغاية دلوقتي أنا لما واحد يسألني ما حكم الأسهم والسندات أقول له معرفش، قول ليه ما تعرف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قول طب من أصور هو، أقول له سمعته من أكثر من شخص فكل واحد يعطيني تصورا يختلف عن الآخر، وتكون الفتوى على قدر ما أعطى في السؤال. فلما كانت التصورات مختلفة كانت المسألة غير معروفة ولا مفهومة بالنسبة لي، ينبغي أن أتوقف حتى أعلم الحكم وأتصور حقيقة الشيء. ففي ظل فتوى مثلا يراد بها استباحة فوائد البنوك، ممكن واحد يروح يقعد مع رؤساء البنوك يقولوا له والله احنا كذا وكذا ونعمل وعندنا العائد المتغير، فضلا عن انه مثلا في رغبة مسبقة او قد لا تكون رغبة، قد تكون رهبة وقد تكون لها ابواب اخرى نحن لا ندريها. فامام فتوى وقع فيها ضلال، وقع فيها تغيير حكم الله، ياخذ صاحب الفتية بلغة الرياضة كرت الاحمر ويطلع بره الدين، ولا ينبغي أن نعذره بخطئه في تأويله؟ دي القضية، هذه هي القضية. إخواننا أصحاب فكر التكفير سامحهم الله وهداهم الله وردهم إلى جادة الصواب و فك أثر مأسوريهم وفرج كرب مكروبيهم وهدى الجميع إلى الحق وثبتهم على الصراط المستقيم، يرون أنه لا عذر بخطأ في تأويل، لأن الذي يغير حكما من أحكام الله ينبغي أن يكفر. فننظر في القضية من حيث كلام أهل التكفير مع ذكر الدليل. أولا، التأويل المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصل إلى ما يحتاج إلى دليل، يؤول بدليل، لولاه لولا الدليل لما ترك ظاهر اللفظ، تبقى المسألة على ظاهر اللفظ لكنه تأول. قضية التأويل جزئية من قضية العذر بالجهل. عدم العذر بالخطأ في التأويل من وجهة نظر التكفير قالوا إن الخطأ في معرفة حكم الله كفر. إن الخطأ في معرفة حكم الله كفر، والخطأ المؤدي إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت نيته. كلام حقيقي. مرة أخرى قالوا إن الخطأ في معرفة حكم الله كفر، والخطأ المؤدي إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت نيته. ودليلهم الوحيد على ما ذهبوا إليه من هذا الحكم الذي هو جد خطير حادثة وردت في السنة، وهي حادثة قدامة ابن مبعول رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ استعمل عمر قدامة بن مبعول على البحرين، وكان قدامة ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الجارود من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حدا من حدود الله حق علي أن أرفعه إليه، فشهد عليه أبو هريرة والجارود، أي شهد على قدامة بأنه شرب خمرا، فشهد عليهم أبو هريرة والجارود وامرأته هند بنت الوليد. فقال عمر يا قدامة إني جالدك، أي حد الخمر شرب الخمر. فقال قدامة والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. فقال ولم يا قدامة؟ قال إن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الآية. فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إنك إذا اتقيت اجتنبت محارم الله. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال له إنك أخطأت التأويل يا قدامة، لو اتقيت لاجتنبت محارم الله. ثم جنده. قالوا فهذا الحادث يدل على أن من أخطأ في التأويل فهو غير معذور، وأن هذا الاجتهاد الذي أدى إلى سوء التأويل من قدامة لم يقبل منه، وذلك لوجود مظنة العلم ولو بسؤال أهل الذكر كعمر وعلي وابن عباس وغيرهم. فإن كان المكلف في مكان تتوفر فيه مظنة العلم كدار الإسلام كان آثما ولم يعذر بجهله ويقام عليه الحد إن بنى على قوله أو فعله عمل فيه حد، سواء أكان متأولا أم غير متأول. وانتهى كلام أهل التكفير في عدم عذرهم المخطئ في تأويله. وللرد على هذا الكلام الخطير الذي يترتب عليه أنه ما وجد أحد غير مخطئ سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم، إما أن الناس مسلمون أو غير مسلمين، بمعنى إذا لم يخطئوا فهم مسلمون، وإذا أخطأوا يوما ما في تأويل فهم بناء على هذه الأحكام غير مسلمين. فهل ينبغي لنا أن نقول لا يوجد أحد قد أخطأ بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا خلاف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن فهناك خطأ يقع من الناس، إما خطأ يقع من العامي أو الجاهل، وإما خطأ في تأويل يقع من العالم والمجتهد. ونحن في كل من الأمرين نرى العذر، الخطأ الذي هو ضد الصواب، أو الخطأ في التأويل الذي لم يكن عن قصد ولا عمد. والحقيقة تقول ما من أحد بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأجلاء والتابعين الفضلاء وأئمة المسلمين وفقهائهم المأمورين بالتبليغ والإنذار والاجتهاد إلا وقد أخطأ في حكم من أحكام الشريعة، فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وعامة الناس أقل علما وفقها وأقل قدرة على النظر في الأدلة وأكثر خطأ في فهم النصوص واستنباط الأحكام، بل جلهم عاجز عن النظر في الأدلة، جاهل بمعرفة كيفية إقامة البراهين، فماذا نقول في شأن هؤلاء جميعا؟ إنهم من منظور ذكر الذين لا يعذرون بالخطأ في التأويل، هؤلاء جميعا ليسوا مسلمين بل كفار مرتدون. ولا ينبغي أن يلجأ لهذا القول من عنده مسحة من علم أو فقه أو دين. حدث هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رفيقه وصام. الكل العبيد الذين أو الذي يمتلكهم، كل من صلى منهم وصام فهو حر لوجه الله، فأعتقه. وكانت له نوبية، يعني أمة من بين العبيد الإماء نوبية، قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه دين الله، فلم يرعه إلا حبالها وكانت سيبة، فذهب إلى عمر بن الخطاب فحدثه، فأرسل إليها عمر فسألها فقال أحبلت؟ قالت نعم، من مرعوش بدرهمين. نعم من مرعوش، أي اسم الرجل الذي أو العبد الذي زنى بها، بدرهمين، كأنما أمهرها أو أعطاها أجرا مقابل هذه الواقعة هذه الفاحشة. نعم من مرعوش بدرهمين، وإذا هي تستهل به ولا تأتمه ولا يبدو عليها أنها تتخفى بشيء، كأنها لم تفعل شيئا حراما. فصادف عنده علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال أشيروا علي. وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، أي باعترافها اعترافا صريحا، قد وقع عليها الحد. فقال عمر أشر علي يا عثمان، يعني إذ تكلم علي وعبد الرحمن ولم يتكلم عثمان، فقال له عمر أشر علي يا عثمان. فقال قد أشار عليك أخواك، يعني علي وعبد الرحمن، قال أشر علي أنت. فقال عثمان أراها تستهل بها، أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علم. أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علم. فقال عمر لعثمان صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. ثم أمر عمر رضي الله عنه بجلدها 100 جلدة وتغريبها عاما تأديبا لها وتعذيرا لها، تعذيرا لها لقعودها عن السؤال عما يلزمها معرفته من أمور دينها. انتهى نص الحديث أو الحادثة. هذه الواقعة تتضمن أمورا. أولا اتفاق عمر وعثمان بحضرة علي وعبد الرحمن بن عوف على أن الجاهل معذور بجهله، ولا حد عليه فيما اقترفه غير عالم بتحريمه. الثاني خطأ علي وعبد الرحمن فيما حكما به من استحقاق الجارية الحد دون ملاحظة جهلها. الثالث أن هذه الأعجمية كانت من الجهل وعدم القدرة على الفهم، حتى إنها لم تدرك أن الزنا حرام، وهي محكوم بإسلامها، عتقت لأنها صلت وصامت، ولم يتشكك أحد من الصحابة الأربعة الكرام في إسلامها. الرابع لم يقل أحد من الصحابة الأربعة الكرام إنها ارتدت عن الإسلام لارتكابها الزنا أو لجهلها حكما عاما مشهورا من أحكام الشريعة معلوما من الدين بالضرورة في دار الإسلام وحيث مظنة العلم. خامسا أن الجاهل غير المؤاخذ بالحد لجهله، قد يؤدب تعذيرا لعدم سؤاله عما يلزمه معرفته من أمر دينه، فهذا فهم الصحابة وهم خير القرون رضي الله عنهم أجمعين. ولقد تأول بعض الصحابة فأخطأوا، ولقد تأول بعض الصحابة فأخطأوا، وأما التابعون ومن جاء بعدهم من فقهاء الأمصار فاختلافاتهم أشهر وأكثر من أن تعرف أو تعد، وإنما ذلك كان نتيجة التأويلات المختلفة والاجتهادات المتنوعة، وذلك لثراء لغة القرآن الكريم ووجود الاحتمالات فيما هو ظني الدلالة أو ظني الثبوت وما إلى ذلك. ومع هذا لم يكفر بعضهم بعضا، بل ولم يخطئ أحدهم الآخر، فذلك كله مبني على أمر الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه على كل حال أصاب أم أخطأ. فلو كان الخطأ في معرفة حكم الله كفرا كما زعموا، فما حكم هؤلاء الأئمة والصحابة إذن؟ والله عز وجل هو الذي قال في قرآنه العظيم بصريح العبارة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول ابن كثير رحمه الله: فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع اسمه، كما أرشد إليه في قوله تعالى آمرا عباده أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قد فعلت. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الحديث الآخر: إن الله تعالى رفع عن أمة الخطأ والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه. وقوله تعالى ها هنا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهذا وذاك دليل واضح على العذر بالخطأ في من أخطأ في أمر فعله أو قول قاله، أو أخطأ في تأويل تأوله أو اجتهاد اجتهده. لكن ما هو حد الخطأ والتأويل؟ يعني كل واحد ممكن يتأول في الدين لا صلة له في الدين أصلا. أحمد صبحي منصور يجتهد في الدين ويخطئ ويتأول ونقول معذور، مصطفى محمود يلخبط في الدين وينكر الشفاعة ويشكك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقول معذور، كذا كذا ممن هم على تلك الشاكلة، ولا مين اللي له الحق أن يتأول ونعذره إذا أخطأ؟ سؤال نجيب عليه بعد الأذان إن شاء الله. على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما هو حد الخطأ والتأويل، ومن الذي له الحق في أن يتأول وينبغي علينا أن نعذره إذا أخطأ في تأويل؟ بدهي أنه لا يكون متأولا من لا علم له بالشريعة، أمر بدهي ألا يكون متأولا من لا علم له بالشريعة ولا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فذلك إن قال في دين الله بجهله وهو عالم بجهله، وربما لا يعلم أنه شاهد ولا يدري، وأنه لا قدرة له على فهم النصوص واستنباط الأحكام من مختلف الآيات والأحاديث، فإنه يكون خائضا في دين الله بغير علم، وقائلا على الله بما لا يعلم. وقد حذر الله عز وجل من القول عليه بغير علم، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولمن عد هذه الفواحش على أنها بدأت بالأخف فالأشد، جعل القول على الله بغير علم أشنع من الشرك بالله تعالى. وبدهي أيضا أن التأويل الذي يعذر من قال به هو ما يكون له وجه تسمح به لغة القرآن، وفيما هو خارج عما وقع فيه الإجماع. التأويل الذي يعذر صاحبه بالخطأ فيه إذا كان له وجه تتقبله الشريعة أو تسمح به لغة القرآن، ولا يكون في أمر قد انعقد الإجماع عليه. ولذا بينا هذه القضية عند الكلام عن مصادر التشريع، فقلنا كان من الممكن أن نقبل تأويل في مسألة من المسائل إذا لم يكن فيها إجماع، أما الإجماع فإنه لا ينقرم برأي. هذا التأويل لمن أخطأ في تأويله ينبغي أن نقيم الحجة عليه، وأن نظهر خطأه في تأويله، وأن نعلمه بالحق. فإذا قامت عليه الحجة الظاهرة التي لا محل للجدل فيها، فإن تمادى على ما هو عليه فإنه يكون جاحدا لما افترض الله عليه الإيمان به، فيكون كافرا مشركا مرتدا والعياذ بالله. والحق أن هذا من الأمور الدقيقة الخطيرة، أو أن هذا من الأمور الدقيقة والخطيرة، وذلك أن هذه المسألة تتعلق بالقلب أكثر مما تتعلق بالظاهر، وذلك أن التأويل قد يصدر من الخاطئ المتعمد للإفساد والغواية وتلبيس الحق بالباطل، وهذا كفر. وقد يصدر من مجتهد لم يظهر له وجه الحق في القضية فأول كلام الله وفرقه عن ظاهره، ولا يعلم الفرق بين هذا وهذا إلا علام الغيوب سبحانه المطلع على سرائر الناس. لا يعلم الفرق بين هذا وهذا إلا علام الغيوب المطلع على سرائر الناس سبحانه وتعالى. ولذلك فالمسارعة إلى تكفير شخص ما صدرت منه فتوى أو رأى جاء على خلاف كلام الله تعالى تعجل غير محمود. المسارعة إلى تكفير شخص ما صدرت منه فتوى أو رأى جاء على خلاف كلام الله تعالى تعجل غير محمود، وإنما الواجب في مثل هذه الأمور هو التعرف الكامل على مراد المتكلم من كلامه والغاية التي يقصدها في النهاية والظروف والملابسات التي أحاطت به، فقد لا تكون خطأ في تأويل وإنما تكون إكراها أو تكون شيئا آخر، فلا بد من إقامة الحجة عليه إن كان بالإمكان ذلك. وعلى كل حال فهذا المجال محفوف بالمخاطر، لأنه في غالبه اتهام للنيات، واتهام النيات شيء خطير إن لم ينبني على أسس ثابتة قطعية صريحة. وأما مجرد الشبهات والظواهر وتتبع الأخطاء فكل ذلك لا يجوز أن يحمل مسلما على تكفير مسلم، ولم يبق إلا أن نقيم الحجة مع الإعذار إلى الله تعالى وبيان الخطأ دون اللجوء إلى التكفير والتشهير، والحكم لله رب العالمين أولا وأخيرا، لأنه هو العليم بالنيات المطلع على السرائر. ولذا فباب الخطأ بالتأويل، أو هذا الباب الذي هو باب تأويل كلام الله وصرفه عن الظاهر، كان ولا يزال أعظم أبواب الشر التي فتحت على المسلمين، فيجب الحذر منه كل الحذر. لماذا كان التأويل؟ ولماذا نحن نعذر الناس بخطئهم في التأويل؟ إن التأويل له باب وله أسباب، وقد كان من الأسباب التي ساعدت على التأويل ما يأتي. أولا، اللغة العربية بحسب وضعها فيها كثير من الصور البلاغية والبيانية التي تلجأ إلى التمثيل والتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، ففيها من وجوه المجاز ما فيه، وهذا أحد أسباب اختلاف الآراء وتباين الأفكار. وليس هذا في الأمور العملية الشرعية أو الفقهية وحدها، بل وأيضا في الأمور العقائدية الإيمانية، وليس هذا نقص في حق لغتنا العربية، بل كل اللغات كذلك، وإن كانت اللغة العربية أسراها وأكثرها تصرفا في القول وتحسينا في البيان، وهذا في حقيقته ميزة وليس بثغرة. الأمر الثاني الذي أدى إلى التأويل، استغل المبطلون من أعداء الإسلام وأهل الأهواء هذا الأمر الذي وجدوه في لغة العرب، فلجأوا إلى التحريف بدعوى أن هذا مضمون اللفظ والمعنى المقصود، ولجأوا إلى تحريف الآيات والأحاديث وصولا إلى المعنى الخبيث الذي يهدفون إليه. الأمر الثالث، ثم جاء من يحمل كلام الله تعالى على معان لا يريدها الله ورسوله جملة ولا تفصيلا، وبذلك نشأت التأويلات البعيدة وكلها تحت ستار دعوى الإسلام. جاء من يحمل كلام الله على معان لا يريدها الله ورسوله جملة وتفصيلا، وبذلك نشأت التأويلات البعيدة وكلها تحت ستار دعوى الإسلام. وقد ذكرت لكم من ذلك أمثلة عند دروسنا العقدية وبيان ركائز الإيمان، فهم الناس لا إله إلا الله كيف فهمها أهل الاتحاد والحلول؟ فهموها أن كل شيء هو الله. القضاء والقدر كيف فهمه القدرية وكيف فهمه الجبرية؟ في تأويلات لا تتفق مع كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد، ولذلك فيجب التصدي لكل ذلك والرجوع إلى فهم الإسلام والرجوع في فهم الإسلام إلى بساطته الأولى والقواعد العربية والالتزام بالظاهر اللفظ دائما إلا إذا قام الدليل على وجود صرف اللفظ عن ظاهره وعلى كل، فإن أمر المبطل المؤول للإفساد والغواية لا يشتبه بأمر المحق المجتهد المتأول، وذلك على الناقد الخبير وإن كان يخفى على العامة ومن على شاكلتهم. ولذلك فلا يجوز لنا والحالة هذه التعجل في إطلاق لفظ الكفر على من ظهر التأويل في كلامه إذا عرفنا مقصده وغايته وأنه لم يرد الإفساد والغواية ولا أراد تحريف شريعة الإسلام ولا إيثار الباطل على الحق. ولذلك لم يكفر علماء السلف المعتزلة والمؤولين من الأشعرية لأن غايتهم كانت دفاعا عن حوزة الإسلام وتصديا للزنادقة والفلاسفة، وإن كان هؤلاء العلماء من السلف قد حكموا ونشروا بأن كتب الكلام التي ألفها علماء الكلام من المعتزلة والأشعرية ونحوهم في العقيدة الإسلامية إنما هي كتب باطلة يجب تحريقها ولا يجوز ميراثها، وكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه واضح صريح في هذا، وكذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقد بينوا مدى خطورة علم الكلام وعلماء الكلام وجواز ضربهم بالجريد والنعال بل الأمر بذلك، ومع ذلك لم يتسرعوا في تكفيرهم. وهذا الموقف الصلب السليم الذي وقفه علماء السنة في كل عصر هو الموقف اللازم في عصرنا الحاضر، حيث كثر المبطلون المؤولون الزاعمون نصر الإسلام والمسلمين. فالرد إلى كتاب الله ورسوله أولا، والتزام بظاهر اللفظ ومعناه العربي، وتحريم التأويل ما لم يأتي دليل قطعي يبين أن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ليس الظاهر المتبادر وإنما هو المعنى الآخر المؤول. هذه أمور يجب التمسك بها وفهمها فهما جيدا وتعلم تطبيقها على شتى أنواع التأويلات ليكون المؤمن على بصيرة من أمره. ثم بعد ذلك نترك رمي الناس بالكفر إلا بعد البيان القطعي الذي لا يقبل المكابرة والجدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة المسلمين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الجحود حيث قال: والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به إلى قوله: وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيها صاحبه فلا يكفر صاحبه به. من جحد ذلك أمرا من أمور العقيدة جهلا أو تأويلا يعذر فيها صاحبه فلا يكفر صاحبه به. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى: ولو أن امرأ بدل القرآن مخطئا جاهلا أو صلى لغير القبلة كذلك، أي مخطئا جاهلا، ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام. وقوله لو أن امرأ بدل القرآن مخطئا جاهلا، نفهم بدل يعني جاب آية مكان آية وهو يقرأ، أو ترك آية أو آيات، والمأمومون يردونه وهو في قرارة نفسه أنه على صواب، وقد عكس آية مكان آية، قدم أو أخر أو ترك. فهذا لو أن امرأ بدل القرآن مخطئا جاهلا أو صلى لغير قبلة، كما نكون في الأكفار البرية ولا ندري ما القبلة ليلا مثلا، وكل منا يتحرى ويخط خطا لعله يعرف القبلة فيتبين لمن صلى أنهم صلوا إلى غير القبلة، حدث ذلك مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما أمرهم بإعادة الصلاة فضلا عن أن يؤثمهم أو أن يفسقهم لخطئهم هذا واستبدالهم القبلة بغيرها. ما قدح ذلك في دين أحد عند أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك، فإن تمادى فهو فاسق، وإن عاند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك. ثم قال: وكذلك من قال إن ربه جسم، يشير إلى مذهب المجسمة الذين قالوا إن الله جسم كالأجسام أو جسم ليس كالأجسام. قال: ومن قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه. فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فقال فما فيها عنادا فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد. وأما من قال إن الله هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، أي في نزول عيسى مع علامة الساعة، فإنه لا يختلف اثنان في كفره لصحة قيام الحجة لكل هذا على كل أحد، لصحة قيام الحجة لكل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا، أي بأن الله يمكن أن يحل في بطن امرأة أو يمكن أن يكون له ولد أو كذا، ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقام الحجة عليه. يعني هيبقى من أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا بل قد أحسن إذ فر من الكفر، أي أحسن المتأول إذ فر من الكفر، وإن كان أساء إذ وقع في التأويل الخاطئ الذي أورثه التناقض. وقد قال تعالى: احتج بعضهم بأن الله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعجيب من استشهد بهذه الآية لأنه لو قرأ الآية التي بعدها لتبين بطلان استدلالهم بهذه الآية، ذلك أن الله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لدين الإسلام جملة، ثم نقول لهم لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام كما يزعمون لدخل في جملتها كل متأول مخطئ في تأويله في فتية، ويلزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد اختلفوا. وبيقين ندري أن كل امرئ من الصحابة قد يصيب ويخطئ، فكيف ينبغي إذن أن يعمم الحكم ليشمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل يلزم القائلين بعدم العذر بالخطأ في التأويل يلزمهم تكفير أنفسهم، لأنه لا بد لكل من تكلم في شيء من الدين من أن يرجع عن قول قاله إلى قول آخر تبين له أنه أصح منه إلا أن يكون مقلدا فهذا أسوأ، لأن التقليد خطأ كله لا يصح. بل ويلزم تكفير جميع الأمة لأنهم كلهم لا بد من أن يصيب كل امرئ منهم ويخطئ، ومن بلغ إلى هاهنا فقد لاح غوامر قوله وقد ضل سبيله وابتعد عن صراط الله المستقيم. ولقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم آية الكلالة، فما كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا فسقه ولا أخبره أنه آثم بذلك، لكن أغلظ عليه في كثرة تكراره السؤال عن هذه الآية. وكذلك أخطأ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتية، فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك فما كفر أحدا منهم بذلك. وهذا كفتية أبي السنابك ابن بعكك في آخر الأجلين، والذين أفتوا على الزاني غير المحصن بالرجل، ومسائل أخر كنا قد ذكرناها عند الكلام عن أسباب اختلاف الفقهاء وعند الكلام عن العذر بالجهل. يقول ابن حزم رحمه الله وقد تقصينا هذا في كتابنا الموسوم بكتاب الإحكام في أصول الأحكام. هذا وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب ابن أبي بلتعة، وحاطب مهاجر بدري، قال عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، أي لما أراد حاطب أن يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر به قريشا لتكون له يد عند قريش أهل مكة، ف فلما علم ذلك عمر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن ذلك، قل له لا، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا الشاهد في القصة ما كان عمر رضي الله عنه بتكفيره عاصبا كافرا، بل كان مخطئا متأولا. فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر، ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ إن كان لم تقم عليه الحجة ولم يتبين له الحق، فهو معذور مأجور أجرا واحدا لطلبه الحق وقصده إياه، مغفور له خطأه إذا لم يتعمد للآية الكريمة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وإن كان مصيبا فله أجران، أجر لإصابته وأجر آخر لطلبه إياه، وإن كان قد قامت عليه الحجة وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق لجرأته على الله تعالى باجترائه على الأمر الحرام. فإن عند عن الحق معارضا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتية في أي شيء كان. هذا كلام مهم جدا وكلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون ويجعل شبابنا المسلم على صراط مستقيم بإذن الله رب العالمين. إن المجتهد يخطئ في اجتهاده فيكون له أجر واحد ويبين له خطأ، فإن رجع فالمسلم أواب رجاع إلى الحق، وإن لم يرجع وتمادى على خطئه في فتيان، إما هذا التمادي يكون مع معاندة للحق أو غير معاندة، فإن أقر على خطئه هذا من غير معاندة أو للحق أو معارضة لله ولرسوله فحكمه أنه فاسق. فإن أقر على موقفه معاندا للحق معارضا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فذاك الكافر المرتد. أرأيت إلى أي مدى يفرق العلماء حتى في من يقام عليه الحجة، قيمة عن الحجة وأصر على فتوى يراعى أإصراره فيه معنى المعارضة لله ورسوله؟ هذا هو الكفر، كفر العناد. لا، إصراره على فتوى نوع من العناد مع عدم المعارضة لله ولرسوله فيبقى الفسق دون الكفر. الفسق لا الكفر. حتى المتأول المخطئ الذي أحل حراما أو حرم حلالا بعد إقامة الحج عليه لا نقول إذن هو كافر، بل ننظر في إصراره على قوله المعارضة أم غير المعارضة. مع المعارضة يكون الكفر ومع غير المعارضة يكون الفسق. هذا واستشهادهم بحادثة قدامة بن مضعون مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدليل الوحيد الذي استدلوا به على كلامهم في تكفير من أخطأ في التأويل حجة عليهم وليس لهم، ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكفر قدامة بن مضعون، لم يكفر قدامة بن المضعون بخطئه في التأويل، وهذا يختلف عما ذهبوا إليه من كفر من أخطأ في الحكم وإن كان متأولا. وأما عن جلد عمر إياه فقد يكون ذلك على سبيل التعذير في تقصيره عن السؤال ومعرفة الحلال والحرام، كما عذر رضي الله عنه الحبشية التي زنت مع جهلها بحرمة الزنا فجلدها مع أن حدها الرجل لأنها كانت سيدة. فأمر الجلد هنا بالنسبة لقدامة يحتمل أن يكون تعذيرا وهذا وجهه، ويحتمل أن يكون حدا، وذلك لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن قدامة يبرر خطأه بذلك التأويل الخاطئ المتعمد ليكون شبهة يدرأ بها قدامة الحد عن نفسه، ولكن عمر لم يخف عليه ذلك بل بطن له وعلم كذب قدامة فيما ادعاه أو ذهب إليه فجلده عمر رضي الله عنه. وأيما كان الأمر جلد عمر لقدامة حدا أو تعذيرا فأين هذا من الكفر الذي ذهبوا إليه؟ ولو كان الأمر كفرا لأقام عمر على قدامة حد الردة. وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديما وهو لا يعلم أنه يخالف بذلك بل قد أخطأ فيه كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتية والقضاء باجتهاده، يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله، وغير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوا عنه، ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب واتباع الهوى يكون ذنبا منه، وقد يقوى فيكون كبيرا، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها رسله ويعاندها مشاقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون بالله مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة. فالكلام في الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل، وأمر قدامة ابن مضعون لا يخرج عن دائرة ذلك التفصيل الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأين هذا من الكفر الذي قالوا به وراحوا يقاعدون قاعدتهم إن الخطأ في معرفة حكم الله كفر، وإن الخطأ المؤدي إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت نيته؟ فهذه قاعدتهم قد هدمناها من قواعدها وأتى السقف عليها من فوقها، وأدلتهم صارت حجة عليهم لا لهم، لذا بفضل الله تعالى اتضح الحق والصواب في القضية، أي في عذر من أخطأ في تأويله من بعد عذر من جهل في أمر وقع فيه جهلا، وبقي الكلام عن العذر بالإكراه وأن الإكراه عذر لهذه الأمة خاصة، ذاك موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب، ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين، واقصص من بينهم الشيشان المسلمين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، واقصص من بينهم الروس الملحدين. اللهم واشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم شيخنا محمد صفوة التوادفي، اللهم ارحم اخانا محمد صفوة التوادفي، اللهم ارحم عبدك محمد صفوة التوادفي، ارحمه رحمة واسعة، وتقبله في عبادك الصالحين، وادخله برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم عامله بالإحسان إحسانا، وعامله بالإساءة عفوا وغفرانا. اغفر له ولعلمائنا، واغفر لأئمتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفقنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الموت وفجأته، والقبر وفتنته، ويوم القيامة وحسرته، ونعوذ بك من الميزان وخفته، والصراط وزلته. إلهنا ارحمنا برحمتك الواسعة، عمنا بفضلك، واشملنا بكرمك، وعمنا برحمتك ومغفرتك. اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربي، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا،